أهل السنة ليسوا مدعومين، لقد أضحكتم السكالة. حماقة، حماقة. دعم عندهم دعم، عندك جهل، عندك حمق، عندك غباء. أي دعم هذا؟ إن كان لنا من دعم وإعانة فمن رب الأرض والسماوات، بلى هو الذي يرزقنا ويعطينا ويكرمنا ويكرم عباده. ليس للدعوة السلفية من يدعمها كذب ودجال. أميط اللسام عن وجوهكم وأسقط الأقنعة. دعوة نقية صافية تجري على ما يسره الله عز وجل. ليس هنالك تخطيطات، وليس هنالك من يتسلق على أكتاف الدعوة السلفية، لا، لا تعول على هذا، ولا تظن أن هذا دعوة يراجع فيها أهلها علماءهم. وإذا راجعوا العلماء فليسوا مقلدين ولا متعصبين، وليسوا على سنن الصوفية مع أشياخهم. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. أف لكم، لقد ربى علماء السنة أهل الإسلام على تعظيم الحق. ماذا قال مالك بن أنس؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمراجعة علماء السنة قائمة على اتباع الدليل. هكذا رب العلماء أهل الإسلام. فابن باز قال الله قال رسوله، وابن عثيمين قال الله وقال رسوله، الألباني قال الله وقال رسوله، وهكذا أشياخ السنة، ربيع المدخلي قال الله قال رسوله، وهكذا عبد المحسن العباد قال الله قال رسوله، صالح الفوزان قال الله قال رسوله. وأنت ماذا عندك؟ أنت الجرائد، المجلات، وكالات الأنباء، الأطماع، تركض وراءها الليل والنهار ثم تأتي وتقدع في أشياخ السنة. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. أمة بلا علماء كالأنعام السائمة. إن الناس بحاجة إلى علماء سنة لا علماء البدع. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. علماء وهم يؤججون الفتن، ويتقاتل المسلمون، وتخرب السبل، وتضيع ديار الإسلام. أي عالم هذا؟ أي عالم هذا؟ السلفيون ليسوا دعاة فتنة، ولا يمكن أبدا أن يتخذوا مطية إلى فتن، لا، إنما دعاة علم وتعليم ونشر للحق بدليله. كذلك أيضا دعاة صلح وإصلاح بين المسلمين. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. والصلح خير، يجمعون قلوب المسلمين. هل يجعلونهم أتباعا لهم؟ لا. من من دعاة أهل السنة، من من علماء السنة قال اتبعوني؟ ومن الذي ربط الناس به؟ سموا لنا. إنما يدعون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، وهم على انزواء تام من الزعامات والرئاسات، يخافون الشهرة ويفرون منها. مجلس العلم أحب له من الدنيا وما فيها، وطلابه أحب إليه من الدنيا وما فيها.